بسم الله بسم الله. أخذنا أمس الجنايات وأنها ثلاثة أقسام: عمد محض، والخطأ المحض، وشبه العمد أو شبه الخطأ. فالعمد المحض ما هو يا محمود؟ أن يقصد الجناية، أن يقصد الجناية على الشخص بما يتلف غالبا، أن يقصد الجناية على الشخص بما يتلف غالبا فيتلفه، سواء قصد قتله أو لم يقصد قتله. المهم أن الآلة تقتل في الغالب وقتلت فعلا. والخطأ ألا يقصد الجناية على الشخص أصلا، سواء قصد الجناية على غيره أو لم يقصد شيئا، لكن ما قصد هذا الشخص بعينه، ما قصد هذا الشخص بعينه. وشبه العمد أن يقصد الجناية على شخص بما لا يقتل غالبا. متى يجب القصاص؟ في أي أنواع القتل يجب القصاص؟ هاملي، في أي أنواع القتل يجب القصاص؟ في العمد أو شبه العمد أو الخطأ؟ في العمد فقط، أما شبه العمد فليس فيه. نعم، شبه العمد ليس فيه دية، الدية إنما هي في العمد بشرط أن يكون عدوانا، يعني عمدا عدوانا، فإن كان عمدا وليس عدوانا فلا قتل. طيب، العمد بحق، ثنا لكم أمس، نقتل القاتل، نقتل الزاني المحصن، أيه هو عدوى بغير حق، ظلم، حصلت واحد في الشارع قتلته، هذا بحق ولا بغير حق؟ ها؟ بحق؟ واحد في الشارع نقتله؟ بغير حق صح؟ واحد قال عتمته ويهسبت قتلته، ها؟ مش بحق، لطمك، ها؟ رأيت أختك تزني وهي بكر قتلتها، بغير حق. نعم، كله القتل بحق الذي أباح الشارع قتله. طيب، إذا عفى بعض أولياء الدم، يسقط القصاص مطلقا. فإذا اشترطوا الدية ثبتت الدية، وإن لم يشترطوا الدية فيسقط نصيب العافي من الدية وغيرها، وأما الآخرون فلا يسقط نصيبهم، يسقط القصاص فقط. ومن هنا ينتبه لأمر يحصل عند القبائل، وهو أنه يأتي تحكيم، يأتي ناس من أولياء القاتل، من أصحاب القاتل، وهذا يحصل كثيرا في قتل الخطأ، يأتون يحكمون، فأولياء المقتول يسامحون من الدية، ومعه أولاد قُصّر وزوجة، مثلا، ولا يجوز مثل هذا، لأن الزوجة نصيبها لم تسامح به، والصغار ما سامحوا، فالأب يسامح من نصيبه فقط. الأم رضيت بالمسامحة سقط نصيبها، الزوجة رضيت سقط نصيبها، الأولاد يبقى نصيبهم، من بلغ منهم سئل، لك من نصيب أبيك، لك من دية أبيك مثلا 20 ناقة، تطالب بها أم تعفو عنها؟ قال عفو عنها، سقطت، أطالب بها يعطى. فلا يصح العفو عن نصيب القصر من الدية. خلاص، إذا عفى أولياء الدم سقط، ادرأوا الحدود ما استطعتم، ادرأوا الحدود ما استطعتم. لكن القول يعني بأنه إذا رأينا أنه إذا عفونا عنه تمادى في القتل لا يجوز أن نعفو، مش في محله، وهذا بعيد أنه إذا عفي عنه تمادى، لأن المخاطرة بالقصاص في حد ذاتها كافية في الزجر، يعني بكم مثلا يسجن فترة طويلة وعرض القصاص، بعد فترة قالوا عفي عنه، خرج مرة ثانية مثلا قتل، ونفس العملية، سجن الحق العام 6 سنين والمحكمة تصدر الحكم بالقصاص وبعدين عفو. فنحن نمشي على قواعد الشرع وأحكامه ولا نتدخل بآرائنا. ذكروا أن بعض أهل العلم سأله بعض الحكام، قال له: أنا ظاهرت من امرأتي في نهار رمضان، ماذا علي؟ فقال: عليك صيام 2 شهر متتابعين. مع أنه قادر على اعتق رغبة، ليش؟ يعني لما عاتبه العلماء ليش قلت هكذا؟ قال: إني لو قلت له عتق رقبة سأوشك أن هو مش ظاهر جامع في نهار رمضان، أوشك أن يجامع ويعتق، لكن لما نقول له صيام 2 شهر متتابعين يشق عليه فيجتنب. لكن انتقده العلماء على هذا، وهذا لا يصح، لأن للشارع مقاصد في العتق، فكونه يجامع ويعتق سيتحرر كثير من العبيد، وهذا من مقاصد الشارع. نعم. لا هي أظن يحيى بن يحيى الليثي. طيب، أيوة، بس هو منعه من الباقي. طيب، دية العمد مغلظة أم مخففة؟ من كم وجه؟ من 3 أوجه. الأول أنها مثلثة في الأسنان، وذلك أنها مثلثة. إيش معنى مثلثة؟ يعني جبن مثلث، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. أين الجاحي؟ محمد ليس هو صاحب الجاح. أين عبد الحميد؟ أين عبد الحميد صاحب الجاح؟ أحمد علفه، شوف الغرف، شوف الغرف والصرح والشارع، أي واحد موجود سجل اسمه، تمام، وارفع أسماءهم اليوم في العشي للشيخ في الدرس الأربعاء. انطلق، أنت مأجور إن شاء الله. طيب، الأول في الأسنان وهي مثلثة، 30 حقة و30 جذعة، والباقي 40 خليفة. الجذعة كم عمرها؟ الجذعة كم عمرها؟ أيه، 4 سنين دخلت في الخامسة، والحقة ثلاث سنين دخلت في الرابعة. أحسنت. طيب، الوجه الثاني من وجوه التغليظ، الوجه الثاني من وجوه التغليظ الحلول، وهي أنها حالة لا يمهل، لا يمهل فيها بل يسلم فورا. طيب، والثالث أن تكون من مال القاتل، لا تتحمل العاقلة منها شيئا إلا برضاهم. طيب، إذا رفض القاتل أن يدفع الدية، اختار أولياء الدم الدية فرفض، قال لا ما سأدفع على ريال، أنا أدفع لهم 1,000,000 ريال بس، عجبهم ولا قتلوني، كيف نفعل يا أرسمة؟ ها؟ لا يعتبر بقوله، هذا إذا طلبوا الدية المحددة شرعا. أما إذا طلبوا أكثر من الدية، قالوا نحن نطلب 20 دية، إن رضي فذاك، وإن لم يرضى فلهم أن يقصوا. نعم. طيب، دية الخطأ مغلظة أو مخففة؟ مخففة. من كم وجه؟ من 3 أوجه: أنها مؤجلة 3 سنوات، في آخر كل سنة يدفع 1/3 الدية، أنها على العاقلة، والعاقلة هم قبيلة الرجل سوى أصوله وفروعه. نعم. والثالث ليست مثلثة، فما هي؟ مخمسة. إيش معنى مخمسة؟ خمسها وخمسها وخمسها، ربعها 25. خمسة ثلث، هذه مثلثة، هالشي مخمسة. 20، 20 بنت لبون، 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون ذكر، كلهن بنات، 4 بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، وابن لبون. ها؟ سنة دخلت في الثانية، بنت اللبون 2 سنين دخلت في الثالثة، حقة 3 دخلت في الرابعة، جذعة 4 دخلت في الخامسة، وابن اللبون 20 بن لبون أبناء 2 سنين دخلوا في الثالثة. يشترط أن تكون إناثا كلها، بالنسبة في دية العمد كلها إناث، ما يجزي غيرها إلا بالتراضي. وأما في الخطأ ف80 إناث و20 ذكور. فإن دفع القاتل، دفعت العاقلة عاقلة القاتل إناثا فهو أفضل لدية أهل المقتول. وإن أرادوا أن يدفعوا ذكورا ورضي أولياء الدم فذاك، ما رضوا فهذا الحكم، إن لم يرضوا فهذا الحكم بينهم، يحكم القاضي بينهم بهذا. طيب، متى تتحمل العاقلة دية الخطأ؟ إذا ثبت الحكم بالبينة، سواء اعترف معها أو لا. لكن إذا لم يثبت الحكم بينة واعترف، عليه من ماله، عليه من ماله. دية شبه العمد مغلظة أو مخففة؟ ماجد، مخففة. شبه العمد عليه دية ولا لا؟ مش عليه دية؟ من هو؟ هذاك الخطأ ذي لم يقصد، دعس قرشة الموز. شبه العمد ضربها بصميل مات. لا تقتل غالبا، لكنها تقتل نادرا أو تقتل أحيانا. مغلظة من وجه ومخففة من وجهين. مغلظة في إيش؟ في الأسنان لأنها مثلثة، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ومخففة في أنها على العاقلة وأنها مؤجلة. ها؟ لا، تقول مخففة من وجه مغلظة من وجه. مش قال هنا وفي الخطأ وعمده؟ عمده يعني إيش؟ عمد الخطأ. وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله، وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدم، يعني كما قد غلظت في العمد أي عمد الخطأ كما قدم التغليظ في العمد المحض. قال رحمه الله تعالى يقتص في غير أب من محرم. أو في الشهور الحرم أو في الحرم في الحال، يعني أنه لا يمنع القصاص من وجوه القرابات إلا الأصول الأصلية الأبوة. فإذا قتل الوالد ولده عمدا فلا قصاص، إذا قتل الوالد ولده عمدا فلا قصاص. وإذا قتلت الأم ابنها أو ولدها عمدا فلا قصاص، إذا قتل الجد ابن بنته عمدا فلا قصاص، إذا قتلت الجدة ابن بنتها عمدا فلا قصاص. قتل أخاه يقتل، قتل أباه يقتل، قتل أخته يقتل. ايه كل الاصول، جميع الاصول. وان علا والام ان علت. قال يقتص في غير اب من محرم او في الشهور الحرم، اي يقتص في الاشهر الحرم ايضا. ما نقول الان اشهر حرم ما يصح ان نقيم القصاص فيها، لا، يقتص في الاشهر الحرم او في الحرم لو قتل في حرم مكه فيقتل، فيقتل في الحال يعني ما يمهل. تفضل جلس. ما يمهل إلا إذا كان هناك من أولياء الدم من هو قاصر، صبي يعني، مثلا عندنا صبي أو مجنون من أولياء الدم، فينتظر حتى يفيق المجنون أو يبلغ الصبي يعقل يشكل إن شاء الله نعالجه عند عبد القيوم مكرد، يبقى مسجون أو يخرج بضمانه. إذا سامح واحد من البالغين سقط القصاص وثبتت الدية، حتى زوجته لو سامحت يسقط القصاص. لو عشيق الزوجة قتل زوجها، لو عشيق المرأة قتل زوجها، سامحته؟ ما في ذلك. نعم، ما دامت وارثة، حتى وإن تزوجت 10، قتلت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، بشرط أنها ما تكون متواطئة على القتال. لو كانت متواطئة على القتال فينظر في أمرها. طيب، إذن شروط القاتل الذي يقص في قتل العمد أن يكون بالغا حال القتل، عاقلا ليس أصلا للمقتول، ليس أصلا للمقتول، وليس المقتول أنقص، وليس المقتول أنقص منه بكفر أو رق. وليس المقتول أنقص منه بكفر أو رق. لو كان المقتول كافرا والقاتل مسلم فلا يقتل به، لو كان القاتل حرا والمقتول عبدا لا يقتل به. ها؟ الصواب والصحيح الذي نجزم به أنه لا يجوز القتل تعزيرا، لا يجوز القتل تعزيرا، لأنه لو أجزنا القتل تعزيرا لفتحنا الباب للظلمة. ثم إنه تعزير، يعني التعزير أخف من الحد، فكيف يصلي لحد القتل؟ هذا حكم إما أنهم آخذون بمذهب مرجوح أو مذهب سياسي. لا، القصاص يعني التعزير حتى لو سامح أولياء الدم ما يسقط، يعني أمر إلى القاضي التعزير. لما تصدر المحكمة الحكم بالقتل تعزيرا سامح أولياء الدم ما ينفع سامحتهم، لأن الحكم للقاضي. التعزير هكذا حكمه ليس إلى أولياء الدم، فلهذا ما يصح القول بأنه يجوز القتل تعزيرا. هو مذهب الحنفية لكنه بعيد، بعيد جدا لا سيما في هذه العصور. إيش الحكومة أصلا تقدر تتصرف تصرفات أخرى، الحكومة تقدر تتخذ تصرفات أخرى، لأن الأشخاص المقتولين هم من دول لا يجيزون القتل قصاصا، عندهم القتل يعد وحشية، فنعاملهم بقانونهم، صح ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: إذن قلنا إيش؟ ألا يكون أنقص منه بكفر أو رق. فلو كان أنقص منه بالأنوثة، المقتول أنثى والقاتل ذكر، يقتل به، يقتل بها. إذا كان أنقص منه في العلم، ها؟ يقتل به. كان أنقص منه في السن، فالمقتول طفل رضيع والقاتل رجل ضابط في الجيش، يقتل به. نعم. إذا كان أنقص عددا، فالقتل عشرة والمقتول واحد، فيقتل به. قال: والجمع بفرد فاقتلي، والجمع بفرد فاقتلي. ثم علم أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فلا يخلو أن يكونوا متواطئين على قتله فيقتلون مطلقا، يعني هم تعاونوا على قتله باتفاق مسبق أن يقتلوه، هذا لطم وهذا لكم وهذا طعن وهذا زبط، يقتلون كلهم، ليس بينهم تواطؤ. فيكون القتل عليهم جميعا إذا كانت ضرباتهم قاتلة كلها. يعني مثلا هو شخص سب ثلاثة أشخاص وأقذع في سبهم، ثم دخل السوق هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، فلما رأوه كلهم اتجهوا بالجنابيب فدقوه دقة واحدة، ثلاث طعنات في ظهره كلها قاتلة، هنا يقتلون الثلاثة. لكن قتله طعنه اثنان في ظهره، واحد ضربه بصميل في عجيزته، يقتل الاثنان وهذا لا يقتل. الرصاص قاتلة كلها، لكن لو كانت مثلا واحدة منها في الصدر واثنتان في الرجل، هم أي أصحاب الإبل يعاملون الناس كما يعاملون الإبل، ما يرحمونها. سجلت تمام. الغرف ضروري يكون مسؤول الغرف يغلقها، أي بس تلزمهم بالإغلاق. وليش يبقى طلاب؟ أنا نحن نرى في أكثر من وقت في الغرف. إذا كان ما فيش دروس في الطارود ذا كامل في الغرف يغلق، أي أغلق الباب الخارجي، ما يفتح إلا في وقت الدروس أو وقت دخول الطلاب. نعم. قال والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل، يعني من اقتص به في النفس، من اقتص منه في النفس يقتص منه في العضو. فلو أن شخصا قطع يد شخص عمدا من المفصل فنقطع يده قصاصا، نقطع يده قصاصا. ولو أن شخصا قطع رجل شخص من الرجل، رجل شخص من المفصل فنقطعها قصاصا بالشروط السابقة، أن يكون القاطع متعمدا بالغا عاقلا غير أصل للمقطوع، ولا المقطوع أنقص منه بكفر أو رق. الخطأ لا، ما فيش قصاص. الكلام إلا دية، سيأتي معنا الديات. الكلام هنا عن قصاص، لا يقص في قطع الخطأ ولا في قطع شبه العمد، إنما يقص في قطع العمد كما يقص في قتل العمد بنفس الشروط السابقة. وشرط آخر هو أن يمكن المماثلة بأن يكون القطع من المفصل، فلو كسر رجله من نصف الساق لا قصاص، لكن إيش نفعل؟ نقلع رجله من المفصل وفي الباقي دية أرش والفارق. يعني مثلا هو قطع رجله عمدا من نصف الساق، ما نقدر نقطع نصف الساق لأنه لا يمكن مماثلة، فلا يجوز القصاص من نصف الساق، فنقطع رجله من المفصل، مفصل الكعب رجل القاتل، والباقي لأنه قطع من هنا أرش، هذا أرش الفارق. وهكذا لو قطع كسر يده من الساعد فبانت، نقطعها من الرسغ والباقي حكومة أرش ظلم. إذا كسر من العضد من هنا من النصف نقطعها من المرفق وفي الباقي حكومة. تمام. لو كسر ترقوته ما فيش قصص لعدم التماثل. لهذا قال هنا إيش؟ أو في عضوه ذي المفصل، إذا كان من المفصل فيقص وإلا فلا. وكالمفصل ما له حد ينتهي إليه، كما لو جدع أذنه من أصلها، يعني لو قطع أذنه من أصلها فتقطع أذنه، جدع أنفه من انتهاء من آخر المارن فيقطع أنفه من نهاية المارن، قطع ذكره يقطع ذكره لأنه لو حد ينتهي إليه، قطع أليتيه يقطع لأن لها حد تنتهي إليها، قطع ثديي امرأة ما له ثديين، لكن لو كانت القاطعة امرأة قطعت ثديي امرأة من أصلها تقص، قطع الإصبع تقص من المفصل، يعني المولى من المفصل، قلع السن يقص يقلع سنه. طيب لكن كسر السن لا تكسر، إن الكسر لا ينضبط. قال رحمه الله تعالى: والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه ذي المفصل إن يكن القاتل ذا تكلف، وأصل من يجنى عليه ينتفي. هذه الشروط: أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص، يعني أصل الجاني ينتفي عنه القصاص، كما قلنا لكم الأب والأم والجد والجدة في النفس والأعضاء. قال: كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل. يعني إذا كان المقتول أو المقطوع أنقص من القاتل أو القاطع بكفر أو برق فلا قصاص. قال هنا: كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل. قال: وشرط تساوي الطرفين في المحل، هذا في الأعضاء. قطع يدك اليمنى نقطع يده اليمنى، قطع اليسرى نقطع اليسرى، قطع الشفة العليا نقطع العليا لا نقطع السفلى، قطع الجفن الأعلى من العين اليمنى نقطع الجفن الأعلى من العين اليمنى، وهكذا. قال: وشرط تساوي الطرفين في المحل، لم تنقطع صحيحة بذي شلل. يعني إذا كانت يد الجاني مشلول اليد اليمنى، مشلول اليد اليمنى، لكنه فاجر طاغي، وجد شخصا ضعيفا فدعس على رجله اليمنى في رجله وقطعها بالسكين بشماله، كيف نقتص منه؟ هو قطع اليد، قطع اليد اليمنى، ها؟ لا، يد اليمنى مشلولة، هو قطع اليمنى. وشرط تساوي الطرفين في المحل، ها؟ شوف، يعني إذا رضي المجني عليه أن نقطع اليمنى المشلولة جاز. ليش؟ لأنها أنقص من حقه. لكن العكس، لو كان المجني عليه يده اليمنى مشلولة والجاني يده سليمة فقطع اليد المشلولة، هل تقص اليمنى السليمة؟ لا، لأن تلك أنقص بلا منفعة. قال: لم تنقطع صحيحة بذي شلل. قال: ودية في كامل النفس 100. ودية في كامل النفس كم؟ 100 إبل من الإبل، فإن غلظتها فالمجزئة 60 بين جذعة وحقة، و40 ذات حمل حقة. 60 جذعة وحقة، إيش تكون يعني؟ 30 حقة و30 جذعة، و40 ذات حمل حقه، يعني هذا حقه في الدية. 40 ذات حمل هي 40 خليفة يعني. فإن تخفف فابنة المخاض. بنت كم؟ بنت مخاض سنة، دخلت في الثانية. 20 كابنة اللبون الماضي، أي 20 بنت مخاض كابنة اللبون، كذلك 20 سنة دخلت في الثالثة. وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجذعة، إذ كلها، طيب، من حقة وجذعة مثلها، يعني 20 بـ20، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، و20 ابن اللبون، و20 حقة، 20 جذعة. إذ كلها من إبل صحيحة، إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها. يشترط سلامة الإبل من عيب مبيع، يشترط سلامة الإبل من عيب مبيع، وعيب المبيع هو العيب الذي الغالب في الإبل عدمه، الغالب في الإبل عدمه، ويفوت به غرض صحيح. نعم، ما لكم جالسين هكذا رقودا؟ جلسوا سوا، جلسوا سوا، بعد عن العمود. طالب علم. طيب قال ولانعدام قيمة، يعني إذا عدمت الإبل إيش الواجب؟ قيمتها. في السعودية قدروا دية الخطأ 300,000 ودية العمد 400,000 سعودي، وعندنا في اليمن الخطأ 7,000,000 والعمد 10. يعني الخطأ دية 10 من الإبل، على غدرنا هذا زلطنا، ما يجوز هذا، يجب أن تقدر بالإبل حتى يعرف قيمة الإنسان. قال والنصف للأنثى، الأنثى كم لها؟ النصف من الذكر، النصف من الذكر. قال والنصف للأنثى وللكتاب ثلثها. ثلث الدية، نعم. قال وللكتاب ثلثها كشبهة الكتاب، يعني إذا كان المقتول كتابيا فكم ديته؟ ثلث دية المسلم، كم تكون؟ 33 وثلث. قال وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس. المجوس وعبدة الأوثان والملحدون دية الواحد منهم ثلث خمس دية المسلم. لا، الخمس كم؟ 20 وثلثها 7 إلا قليل، 7 إلا ثلث. هذه دية المجوسي والوثني، يعني سوى دية الكافر سوى الكتابي. دية الكتابي ثلث دية المسلم، وثلث الكافر غير الكتابي خمس دية، ثلث خمس دية المسلم، يعني خمس دية الكتابي. لاحظ، الكتابيون نأكل ذبائحهم ونتزوج منهم ونأخذ منهم الجزية. طيب، ولهم رسول ولهم كتاب، لهم نبي ولهم كتاب، خمس. كم على المجوس منها؟ 1. الخمس نأخذ منه الجزية، المجوس نأخذ منهم الجزية فقط، فهم معهم 1 من 5 من مزايا اليهود والنصارى، فنعطيهم بقدرها. خمس دية اليهودي، واليهود ديته كم؟ ثلث دية المسلم، فنعطي خمس ثلث دية المسلم. كم نعطيها فارس؟ ثلث خمس الدية ولا خمس ثلث الدية؟ خمس ثلث دية المسلم أو ثلث خمس دية المسلم؟ ثلث الخمس، أما خمس الثلث ما يصح. هات يا أخانا محمد، نعطيه ثلث الخمس أو خمس الثلث؟ ثلث الخمس، خمس الثلث ما يصح. هات يا أمين، كيف؟ ثلث الخمس أو خمس الثلث شيء واحد. الآن 60 كم ثلثها؟ 20. كم خمس العشرين؟ 60 ثلثها كم؟ 20. كم خمسها؟ 6. ثلثها 20، كم خمسها؟ 4. طيب لو عكسنا، كم ثلثها؟ كم خمس 60؟ 12. كم ثلثها؟ 4. هي. طيب ايش رايكم لو نعطيه ثلث عشر دية المسلم؟ ثلث عشر دية المسلم، ثلثين من العشر او ثلث من الخمس، اين احسن؟ نفسه. نفسه. طيب، قال رحمه الله تعالى: قوم رقيقا. الرقيق إيش ديته؟ قيمته. قال: قوم رقيقا. عندنا عبد طيار قتله بندر، ما يقص به، لا يقتل به، لكن انظر كم قيمته. كم قيمة العبد الطيار هذا؟ يعني مليون دولار هكذا تكفي ولا نزيد؟ ها؟ ما تكفي. هو طيار، كم مرتب الطيار؟ مثلا في مني 10,000 سعودي تكفيه، 10,000 دولار في الشهر. ها؟ احسب كم يدخل، كم ديته؟ هم 100 مليون سعودي، تمام. واذا هو حر وهو طيار، ها؟ واحد حر طيار قصاص، بس قتلته خطأ، ها؟ ديته ودية لفيت سواء، ودية العبد الذي يكنس في الشارع، حر بس ود يكنس في الشارع نفسه. واحد فيه جلطة مقعد على السرير، جاء واحد قتله، ها؟ قال: هذا مرة لطمني في السوق، ها؟ كاملة دية الطيار والمحافظ والكناس والحجام والمجلوط المقعد وسوا. إذا كانوا عبيد تختلف باختلاف القيمة. الأحرار استوون، لكن العبيد لا، العبيد مال يختلفون كما تختلف البقر. العبيد يختلف. مثلا لو عندنا عبد شيبة على العكاز قتله لفيت 30,000 50,000، له شيبة حر 300,000 سعودي، شوف كم الفرق. فالعبيد يختلفون بحسب المنافع، والأحرار لا يختلفون. سلم، الحمد لله على السلام، سلم أرش. طيب، قال رحمه الله تعالى: قوم رقيقا. إيش معنى قوم رقيقا؟ يعني قيمته. قال: وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر. الآن لو تضارب الأخ بندر هو أخته يأدبها سبته، ضرب معها ركلها في بطنها أسقطت جنينا ميتا قد تبين فيه خلق آدمي ونفخ فيه الروح، لكن نزل ميت. إيش فيه؟ إيش ديته؟ غرة. عبد أو أمة؟ عبد أو أمة. بس كم قيمة العبد هذا؟ العبد تفاوتون كما مثلنا لكم. هل نعطيها عبد كالناس ولا عبد طيار ولا إيش؟ كم قيمته تقريبا؟ قيمته نصف عشر الدية، نصف عشر دية المسلم، يعني خمس من الإبل، ها؟ أيوه، خمس من الإبل، 5% يعني، 5%. ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة. عندنا أمة حامل، الرقيق لمن هو؟ الحمل لسيدها. فحصلت نفس المشكلة، الأخ بندر يصلح شريك الماء وصاحب رسل جاريته تأخذ المجرفة من يد بندر، بندر يأخذ المجرفة ويدق سلم رأسها وصل في بطنها، دوحت وضعت ولدت ميت. ايش الدية؟ عشر ايش؟ عشر قيمة امه. نشوف الجارية هذه كم قيمتها وهي حامل؟ قالوا قيمتها 10 مليون، هنا ندفع مليون. قيمتها 100 ألف، 10. قيمتها 10 ألف، 1000 على قيمة أمه. طيب إذا كانت الطيارة 10 أمه، 100 مليون سعودي، رزقك يا من ذا رزقك. طيب يكفي لهنا ولا نزيد؟ يكفي. سبحانك اللهم. شيء اليوم ها؟ يعني شيء عظيم.